إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. عد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله على نعمة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة للعالمين، صاحب الخلق العظيم الذي مدحه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول الكريم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما زلنا نحتفل بعبير ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. فاللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم، وشرفنا بشرف القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيدة رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير الأيام بإذن الله، بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحق هذه الأيام الطيبة المباركة. ودائما وأبدا نفتتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم وهذا النقل المباشر من هذه الرحاب الطاهرة، وما يتيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 124 بإذن الله، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس

ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك لم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ولا تسألون عما كانوا يعملون وَمَا

ونحن له عابدون. قل صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وشفاء صدورنا. اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 124 وحتى الآية 141، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة حري بنا أن نتأسى ونقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى الله عليه في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا، صلى الله عليه في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، وختامها عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورى، عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من هذه الأيام الطيبة المباركة، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجنبنا كل هذه الأشرار التي تحيط بنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالقرآن وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالتأسي برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم ونحن نتنسم عبير ذكرى مولده الكريم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا أماني ورحمتي ومرادي، لا عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. نور من الرحمن، وربيع طه، وربيع طه قد أتى فيه الكرم، وتفتقت أزهاره بغصونها، وتفتحت أزهاره بغصونها، والطير أنشد، والطير أنشد أحلى النغم، وترى الملائكة الكرام، وترى الملائكة الكرام تحيطه بعناية الرحمن، بعناية الرحمن من نزع الألم، وضعت آمنة الطهور ساجدا، وضعته آمنة الطهورة ساجدا، فاستبشرت بسجوده منذ القدم، يا أم طه، يا أم طه، يا أم طه، حدثي عما جرى، يا أم طه، يا أم طه، حدثي عما جرى في ليل وضع النور في ليل الظلم، وتكلمي عن نوره وجماله، وتكلمي عن نوره وجماله وبهائه وكماله النادي الأتم، يا أم طه، حدثي عما جرى وتكلمي عن نوره وجماله وبهائه وكماله النادي الأتم. قالت بحمل محمد لم يأتني آلم يؤرقني بأجمل مختتم، بل كان طاغا رحمة في الرضا بل كان طاغا رحمة فيه الرضا وهدية الرحمن في أرض الكرم. قالوا تكلم. قلت أعشق نوره كالطير يعشق أجمل الأزهار. قالوا محمد. قلت ذاك شفيعنا سماه رب العرش بالمختار. قالوا فصف روض النبي محمد. قلت الرياض تفوح بالأنوار. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن استمعنا إلى بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نتأسى به ونقتدي به، وأن نعمل على ما كان يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بشرى لهذا الكون إذ لاح الهدى في حقبة عمت بها الظلماء، قد هلا والدنيا تلوح ثغورها نورا وفي قسماتها لألاء، والأرض يملأها الجمال وبهجة، فكأنما هي جنة خضراء غافت غصون البشر في أرجائها وانساب في أنهارها اللألاء، ذابت شموع الكفر فانتشر الهدى وبكل نبض في القلوب نقاء. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونحن نعيش دائما وأبدا بنورك وهديك ونقتدي بك في أعمالك وفي كل خطوة خططها يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نعيش مرة أخرى مع القرآن الكريم تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يد الله فوق أيديهم يد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما صدق الله العظيم. إلى

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم بإذن الله، ونعوذ بك من شر هذا اليوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله الطيبة المباركة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وكل حين. وفي ختام هذا البث المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعني إلا أن أقدم كل الشكر لقارئنا في هذا المقام القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكذلك المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. ومن أسرة الإذاعة الخارجية كل الشكر لزملائي محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس خالد رمضان، رامي عبد المنعم وخالد عبد الباسط، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام استوديو 2 الزميل رأفت موسى، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. وحتى يضمنا وإياكم لقاء طيب مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، لكم كل تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء 12 15 من شهر ربيع الأول من عام 1041 من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.